الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي العقيدة الطحاوية كان الإمام رحمه الله الطحاوي يبين عقيدة السلف التي كان عليها أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم، فقال: نؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط. وقد تبينا هذه المسائل في الدروس الماضية. قال: والميزان. يقول الشارح وفقه الله: الميزان ذكره الله تعالى في كتابه، وجاء في السنة وصفه وذكره، فالإيمان به واجب، وهو ميزان حقيقي، ليس هو العدل كما تقول المعتزلة، لأن المعتزلة أنكروا حقيقة الميزان وقالوا الميزان هو العدل مطلقا، الله يحاسبهم بالعدل. والله جل وعلا بين أن الميزان يوزن فيه العمل، ولو كان مثقال ذرة، كما جاء في قول الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وهذا يدل على أنه ميزان حسي، وأنه ميزان حقيقي وليس مجرد معنى. وكما جاء في قوله جل وعلا: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فذكر جل وعلا ثقلا في الموازين، وهذا يكون عند وزن الأشياء الحسية. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وخفة الموازين أمر حسي. وكما جاء في قول الله جل وعلا: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فهذه الآيات ونحوها تدل على أن الميزان حسي، وأنه توزن به الأعمال، وتوزن به الصحائف، يوزن به الإنسان كاملا. قال: ونحو ذلك من الآيات التي فيها ذكر الوزن والموازين. والميزان هنا أفرده بقوله والميزان، وهو قول لكثير من العلماء بأنه يوم القيامة ليس ثم إلا ميزان واحد، وأن الجمع هنا في بعض الآيات في قوله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، أن هذا على تعدد الموزونات وليس على تعدد الموازين. هذا قال به جمع من أهل العلم، وقال آخرون، وهو ما صححه الشارح وفقه الله، أن الموازين متعددة، لأن الله تعالى جمعها في قوله: ونضع الموازين، وهذا ظاهر في إرادة الموازين حقيقة وليست الموزونات، لأن الموزونات لا يقال عنها إنها توضع. وقد قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، والموزونات لا توصف بأنها توضع ولا توصف بأنها قسط أيضا، فهذا وصف للموازين. فإذا القسط يعني العادلة التي لا تظلم في الوزن، هذه متعددة حسب ظاهر هذه الآية والله أعلم. قال: وجاء في السنة أن الميزان له كفتان، كفة توضع فيها السيئات وكفة توضع فيها الحسنات، فمن ثقلت كفة حسناته أفلح وأنجح ودخل الجنة، ومن ثقلت كفة سيئاته فهو معرض لوعيد الله تعالى. قال بعض أهل العلم من أهل السنة في عقائدهم إن الميزان له كفتان، قال: وله لسان. وقال الشارح: كون الميزان له لسان ذكره ابن قدامة في اللمعة وذكره غيره، قال: لا أحفظ فيه دليلا واضحا، وما اطلعت عليه ليس فيه دليل واضح، لكن أخذوه من أن ظاهر الوزن في الرجحان يتبين باللسان، فأعملوا ظاهر اللفظ وجعلوا ذلك مثبتا لوجود اللسان في الميزان، فينبغي أن تكون محل بحث. فالشارح لم ينفيه ولم يثبته، لكنه يقول: لم أجد له مستندا. أما الكفتان فلها مستند. قال: وفقه الله الذي يوزن في الميزان ثلاثة أشياء: يوزن الإنسان نفسه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للصحابة لما ضحكوا من دقة ساق عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وذلك أنه ذهب ليقتطع له سواكا من شجر الأراك، وكان الجو فيه ريح، فكادت الريح أن تكفأه، وظهر ساقاه من ثيابه، فضحك بعض الصحابة رضي الله عنهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ فقالوا: من دقة ساقيه، أي ساقي عبد الله بن مسعود. فقال عليه الصلاة والسلام: لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد. يقول: إن رجل عبد الله الذي تضحكون من دقتها، إن ثقلها عند الله تعالى أعظم وأثقل من جبل أحد يوم القيامة. قال: هذا دليل على أن الإنسان يوزن. قال: ويوزن أيضا العمل، فالعمل الصالح يوضع في كفة، والعمل السيء يوضع في كفة. قال: ويوزن أيضا صحائف العمل، الصحائف التي تكتب فيها الأعمال توزن، وهذا من أعظم عدل الله جل وعلا. قال: وعظم إرادته أن يقطع عن العبد العذر، وأن يكون حجة العبد عليه من نفسه وعمله وصحائف عمله. فالله جل وعلا لا يترك شيئا من أعمال الإنسان إلا وتوضع في الميزان، بحيث لا يظلم الإنسان مثقال ذرة، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فكل عمل يوزن ويحاسب الإنسان، ووضع الكتاب، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. فالله تعالى لا يظلم الناس شيئا، كل إنسان يأخذ حقه بالوفاء والتمام. هذه جملة المسائل المتعلقة بمسائل اليوم الآخر، وهو البعث والحشر والحوض والصراط والميزان والجزاء وتطاير الصحف وقراءة الكتاب. الشارح وفقه الله رتبها وقال ترتيب هذه الأشياء يوم القيامة وهي مسألة مهمة، فإنه قد جاء في الكتاب والسنة أشياء كثيرة مثل قيام الناس والحوض والميزان والصحف والحساب والعرض والقراءة وتطاير الصحف والصراط والظلمة، وهذه أشياء متنوعة فكيف ترتيبها؟ قال الظاهر الذي قرره المحققون من أهل العلم أن ترتيبها كالتالي: إذا بعث الناس وقاموا من قبورهم ذهبوا إلى أرض المحشر، ثم يقومون في أرض المحشر قياما طويلا تشتد معه حالهم وظماؤهم، ويخافون في ذلك خوفا شديدا لأجل طول المقام ويقينهم بالحساب وما سيجري الله جل وعلا عليهم، فإذا طال المقام رفع الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أولا حوضه المورود، فيكون حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة إذا اشتد قيامهم لرب العالمين في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فمن مات على سنة النبي صلى الله عليه وسلم غير مغير ولا محدث ولا مبدل ورد عليه الحوض وسقي منه، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء، فيكون أول الأمان له أن يكون مسقيا من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم بعدها يرفع لكل نبي حوضه فيسقي منه صالح أمته، ثم يقوم الناس مقاما طويلا، ثم تكون الشفاعة العظمى، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أن يعجل الله تعالى حساب الخلائق، كما جاء في الحديث الطويل المعروف أنهم يسألون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، والكل يعتذر، ثم يأتون إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويصفون له الحال وأن يقي الناس الشدة بسرعة الحساب، ويقولون لنا اشفع لنا عند ربك، فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها. فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العرش فيخر ساجدا فيحمد الله تعالى بمحامد يفتحها الله تعالى عليه، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطاه واشفع تشفع، فتكون شفاعته صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى في تعجيل الحساب للخلائق بعد ذلك. بعد ذلك يكون العرض، عرض الأعمال، ثم بعد العرض يكون الحساب، وبعد الحساب تتطاير الصحف، وهذا يعني في الحساب الأول من ضمن العرض لأن فيه جدالا وفيه معاذير، ثم بعد ذلك تتطاير الصحف ويؤتى أهل اليمين كتابهم باليمين وأهل الشمال كتابهم بشمالهم، فيكون قراءة الكتاب، ثم بعد قراءة الكتاب يكون هناك حساب أيضا لقطع المعذرة وقيام الحجة بقراءة ما في الكتب، ثم بعدها يكون الميزان فتوزن الأشياء التي ذكرناها، أي العمل والإنسان وصحائفه. ثم بعد الميزان ينقسم الناس إلى طوائف وأزواج، كل شكل إلى شكله، وتقام الألوية، ألوية الأنبياء، لواء محمد صلى الله عليه وسلم، ولواء إبراهيم عليه السلام، ولواء موسى وغيرهم من سائر الأنبياء عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى السلام. ويتنوع الناس تحت اللواء بحسب أصنافهم، يعني يترتبون على حسب منازلهم والتزامهم بما جاءهم به نبيهم عليه الصلاة والسلام. كل شكل إلى شكله، الأتقياء ثم من يليهم ثم من يليهم ثم المقصرون ثم كل مجموعة تنضم إلى بعضها. قال: والظالمون والكفرة أيضا يحشرون أزواجا، يعني متشابهين، كما قال الله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، يعني بأزواجهم وهم أشكالهم ونظراؤهم. فيحشر علماء المشركين مع علماء المشركين، ويحشر الظلمة مع الظلمة، ويحشر منكر البعث مع منكر البعث، ويحشر منكر الرسالة مع أشكالهم، وهكذا في أصناف متعددة. ثم بعد هذا يضرب الله تعالى الظلمة قبل جهنم، نعوذ بالله منها وما قرب إليها. فيسير الناس بما يعطون من الأنوار، فتسير هذه الأمة وفيهم المنافقون. وقد مر بنا في الدرس الماضي، في الأسبوع الماضي، أن الناس تختلف أنوارهم بحسب أعمالهم، فمنهم من يكون نوره مثل الجبل العظيم، ومنهم من يكون نوره على إبهامه كالسراج وينطفي أحيانا. قال: وفيهم المنافقون. ثم إذا ساروا على أنوارهم ضرب السور المعروف، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى. فالمنافقون ينادون المؤمنين يقولون: ألم نكن معكم؟ كنا نصلي معكم ونجاهد معكم ونصوم معكم. فيقولون لهم المؤمنون: نعم كنتم معنا، لكن كنا نعبد الله وأنتم لا تعملون هذه الأعمال، ليس طاعة لله ولا إيمانا به، وإنما نفاق وليس إيمانا وصدقا. فيعطي الله تعالى المؤمنين النور فيبصرون طريق الصراط، وأما المنافقون فلا يعطون النور فيكونون مع الكافرين يتهافتون في النار، يمشون وأمامهم جهنم والعياذ بالله. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أولا ويكون على الصراط، ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم له ولأمته، فيقول: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. فيمر صلى الله عليه وسلم، ثم تمر أمته على الصراط، كل يمر بقدر عمله، ومعه نور أيضا بقدر عمله. فيمضي من غفر الله له، ويسقط في النار من طبقة الموحدين من شاء الله أن يعذبه على قدر عمله السيء. ثم إذا انتهوا من النار اجتمعوا في عرصات الجنة في الساحات التي أعدها الله لكي يقتص أهل الإيمان بعضهم من بعض وينفي الغل، حتى يدخل الجنة وليس في قلوبهم غل، فيدخل الجنة أول الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقراء المهاجرين، ثم فقراء الأنصار إلى آخره، ثم فقراء الأمة، ويؤخر الأغنياء لأجل الحساب الذي بينهم وبين الخلق ولأجل محاسبتهم على ذلك، إلى آخر ما يحصل في ذلك الموقف مما جاء بيانه في الكتاب والسنة. هذا وصف موجز لأحوال يوم القيامة وما يعرض للناس في ذلك الموقف. فاللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا خالصا صالحا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، نحن ووالدينا وذرياتنا والمؤمنين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.